ما في مشقة. لكن الشيخ لو كان يعني تعذر إلا بعد شهور من الثلاث شهور الأربعة. والله الظاهر إذا كان طول مدة يشق عليه كثيرا فلا بأس أن يقال بقول الشيخ الإسلام، لكن هذا لا يتابع، لأن تعرف الناس الآن لو قيل لهم بهذه الفتوى لك لا تساهل، وصار ما ليس بمشقة مشقة. ربما لا تجد قضية معينة خاصة يعرفها الإنسان معرفة تامة يفتيهم، لكن على سبيل العموم فيقال مثلا إلا من شق عليه ولم يتيسر له إلا بعد شهور ثق أن الناس سوف يتساهل. نعم. لا هم يعرفون عادتها، يعرفون أن عادتها أنا ستأتي في هذا الوقت. سليم؟ نعم صح. يعني ايش؟ معلوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين، إما أن ينتظرها فتحبس الناس، وإما أن يسافر إلى المدينة وإذا طهرت عاد بها. وهذا الأخير أصعب من كونهم ينتظرونها لمدة 5 أيام أو 6 أيام. لا غلط، ترخص غلط، والمسألة ركن من أركان الحج مهيئ. نعم. طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يوم العيد. نعم. يؤخذ لأن الرسول قرها أنها لم تطف، لو لم تطف. لا ما يؤخذ، لأن الحيض قد يتقدم. قد يتقدم. يعني قد يكون يوم العيد فلا تتمكن. فإن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألها. نعم. دليل على أنه يمكن أن لا تطف. يمكن أنها لم تطف. أي يمكن أن لا تطف لتقدم الحيض. لأن تقدم الحيض يوم العيد ممكن. يكون ما طافت يوم العيد. لا ما في ذلك، ما في ذلك، لكن الرد الحمد لله ان الحديث ما هو صحيح وننتهي منه. نعم. هذا يقال على ضرب الامثال. وعقره حلقه، يعني العقر معروف، عقر الابل قطع اعضائها وما اشبه ذلك، ويقال عقرك الله اي اصابك بالعقر. واما حلقه فمعناها ذات المصيبه، لأنه في الجاهلية تحلق المرأة رأسها للمصيبة، لكن هذا يجري مجرى المثل كقوله تربت يداك، ولا يقصدون حقيقة الدعاء. 5. والله مو بذا، أنا عندي مو بذا أهمية، مو بذا أهمية، لأنه لا يشمل على معاني كثيرة. باب استحبار اللهم إلا أن يقال أنه يكتب لأجل ما يتعلق بعشرة النساء، وذكر ما يتعلق بما يكون بين المرأة وزوجه. يمكن يعني ماذا يقول الرجل أراد من زوجته كذا أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا أمر بالنسبة لعرفنا أمر يستحي منه غاية الاستحياء. نعم. وفي لطيفة إسنادية. لا عاد اللطائف الإسنادية ما نعتبرها، أقول ما نعتبرها ذات أهمية كثيرة. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه. نعم. وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد